سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيد الحسيب الجليل الجليل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود. سبحانك يا الله الودود. سبحانك يا الله الودود المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المكين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الشافع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله النور الهادي البديع الداخل وارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالملعونات بالإبليسيات العكرات إلى رسات السواد التي يتسلطن على الموحدين بالسحر الإبليسي للهم والغم والبكاء بوضع عيونهن على العيون ويمسون السحر الأبيض الإبليسي في قنوات السمية ويعقدون العقد والحبال في كل وكابر العينيان والصدر وعلى القرناء ويكتبون على الصدر يكتبون ويكثرون الوساوس ويحومون على القلب لملئه بالغم والهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا لك عرشك يا ودود أن تفك كل العقد والحبال من العينين والصدر والقرناء وتبطل سحر الهم والغم الذي جعلوه الملعونات الأكريات بالقنوات السمعية والعقد وجمد حركة هذه الملعونة في الصدر وأمر بشفاط على الصدر يشفطها هذه الملعونة وتسحب إلى حوض حبيب الإلهان. عليم خبير بصير بالملعونات الإبليسيات الأكرات لابسات السواد التي يتسلطن على الموحدين بسحر الإبليسي للهم والغم والبكاء بوضع عيونهن على العيون ويبدون السحر الأبيض الإبليسي في القنوات السمعية ويعقدون العقد والحبال في كامل العينين والصدر وعلى القرناء ويشتمون على الصدر ويكثرون الوساوس ويحومون على القلب لملئه بالغم والهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بل أركان عرشك يا ودود أن تفك كل العقد والحبال من العينين والصدر والقرناء وتبطل سحر الهم والغم في عالم الجنة الذي جعلوه الملعونات العكريات بالقنوات السمعية والعقد وجمد حركة كل ملعونة في الصدر نادى وأمر بشفاطات على الصدر تشفط كل ملعونة إلى حوض حميم. عليم خبير بصير بهذه الملعونة الإبليسية العكرة التي تضع إليها على هاتين العينين وتبث السحر الإبليسي للهم والغم في القنوات السمعية لخروج الدموع وغزارتها وما عقدته في كامل العينين من عقد وحبال وعلى القرينة أو القرينة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يراب وبملكك الذي لا يضاب وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن تفك كل عقدها وحبالها من العينين وتبطل سحرها الإبليسي للهم والغم في عالم الجن وتأمر بشفاظات على العينين تشرط أزهارها وتشل حركتها وأذن بسحرها الآن إلى حوض حميم عليم قدير البصير في هذه الملعونة الإبليسية العكرى دارسة السواد التي تضع عينيها على هاتين العينين التي تضع عينيها على عيني عبدك هذا وتبث السحر الأبيض الإبليسي للهم والغم والبكاء في القنوات السمعية بخروج الدموع وغزارتها عليم بما تعقده هذه الملعونة في كامل العينين من عقد وحبال على القرينة أو القرينة. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن تفك الآن كل عقدها وحبالها من العينين ومن القرينة أو القرينة وتبطل سحرها الإبليسي للهم والغم الآن في عالم الجن وتأمر بشفاظات على العينين تشرط أزهارها وشل حركتها وأذن لسحبها الآن إلى حوض حميم عليم القدير البصير بهذه الملعونة التي تجرم على هذا الصدر وتثقله وتضيقه وتحوم حول هذا القلب لملئه من خلال الوسوسة بالهموم والغفلة عليم بعقدها وحبالها المسحرة التي تعقدها على كامل هذا الصدر وعلى القرينة أو القرينة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تفك كل عقد الملعونة وحبالها من هذا الصدر وتبطل سحرها الإبليسي الأبيض للهم والغم في عالم الجن وتشل حركتها الآن وتأمر بشفاظات على الصدر تشرط وتسحب الملعونة وسحرها الآن من الصدر إلى حوض حميم عليم كبير البصير في هذه الملعونة الإبليسية لابسة السواد التي تجرم على صدر أمتك هذه وتثقلها الذي تجرم على صدر عبدك هذا وتثقلها وتضيقه وتحوم حول هذا القلب لتملأه بكل وتلاوس الهموم والغم عليم بعقدها وحبالها المسحرة التي تعقدها على كامل صدر أمتك هذه وقرينتها كامل صدر عبدك هذا وقرينه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن تفك كل عقد الملعونة وحدادها من هذا الصدر، وتبطل سحرها الإبليسي الأبيض للهم والغم في عالم الجنة، وتشل حركتها الآن وتشمدها، وتأمر بشفاطات على الصدر تشفط وتسحب الملعونة وسحرها الآن إلى حوض حميم. عليم الخبير البصير ببقرات الملعونات الإبليسيات العكرى في جبال الصخور السوداء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر الآن جثك يغزون مقرات هؤلاء الملعونات العكراب السودوات في الجبال السوداء، يقتلونهم ويدمرون كل مقراتهم وكهوفهم وكل مقاراتهم بما فيها من ملاعين وأبحار، وتحرير كل أنفس سجنت في الجبال السوداء. عليم الخبير البصير بمقرات الملعونات الإبليسيات العكرى في جبال الصخور السوداء. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تؤذن وتأمر الآن جثك يغزون مقرات الملعونات في جبال الصخور السوداء أينما كانت في أرضك. يقتلون الملعونات ويدمرون ويحرقون ويقتلون كل الملاعين في تلك الكهوف والزخارات بما فيه من أصحار وقيود بما فيه من أصحار ومخازن أصحار، ويقتلون كل ملعون وملعونة الآن. اللهم يا حي يا قيوم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي أفرحت قلوبنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الذي أفرح قلوبنا. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أن فرح قلوبنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا ودود أن فرحت قلوبنا. أن فرحت قلوبنا. أن فرحت قلوبنا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشل حركة الملعونة العكرى في الصدر الآن وتصفد وتجمد بالصفيع. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشل حركة الملعونة العكرى لابسة السواد في الصدر الآن وتصفد وتجمد بالصفيع. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشل حركة الملعونة العكرى في هذا الصدر الآن وتصفد وتشمد بالصقيع. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشل حركتك يا ملعونة عكرى في هذا الصدر وتصفد وتشمد الآن بالصقيع. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشل حركتك يا ملعون إبليسي عكرى في هذا الصدر وتصفدي وتجمد الآن بالصفيع. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تشل حركة الملعونة العكرى في هذا الصدر الآن وتصفد وتجمد بالصفيع. بلا حول ولا قوة وتهل بالله الحميد الملك القدوس ورب الملائكة والروح تشد حركتك يا ملعونة وعكرامي هذا الصدر وتصفدي وتجمدي بالصفيع بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشل حركة الملعونة عكرا في أي مكان فرت منه من هذا الجسم وتشمد بالصقيع وتضرب عنقها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشل حركة الملعونة عكرا فرت من هذا الجسم أينما كانت تصفد وتجمد بالصقيع وتضرب عنقها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشل حركة الملعونة عكرا أينما فرت من هذا الجسم تصفد وتجمد بالصقيع وتضرب عنقها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشل حركة الملعونة العكرا إن فرت من هذا الجسم قبل الجلسة وتصفد أينما كانت وتجمد بالصقيع وتضرب عنقها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشل حركتك يا ملعونة إبليس يا عكرا في هذا الصدر الآن وتصفدي وتجمدي بالصقيع بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشل حركتك يا ملعونة إبليسية وعكرا لابسة السوادي في هذا الصدر الآن وتصفدي وتجمدي بالصفيع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشل حركتك يا ملعونة إبليسية وعكرا لابسة السوادي في هذا الصدر الآن وتصفدي وتجمدي بالصفيع بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تشل حركتك يا ملعونة إبليسية وعكرا في هذا الصدر وتصفدي وتجمدي الآن بالصقيع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشل حركة الملعونة وعكرا في هذا الصدر الآن وتصفد وتجمد الآن بالصقيع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشل حركتك يا ملعونة إبليسية وعكرا في هذا الصدر الآن وتصفدي وتجمدي بالصفيع بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تبك كل العقد والحداد المسحرة من العينين والصدر ويبطل سحر الهد والغمد في عالم الجن ويتلفت شفاطات على العين العينين والصدر الآن تسحب وتشرط الأظهار فتخرج هذا ألمنا ثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تبك كل العقد والحبال المسحر من العينين والصدر والقرينة ويبطل سحر الهم والغم ويثبت شفاطات على العينين والصدر تسحب وتشرط الأظهار في عالم الجسم فتخرج جهدا لمن ثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تبك كل العقد والحبال المسحرة من العينين من هاتين العينين وهذا الصدر ومن هذه القرينة والقرينة ويبطل سحر الهم والغم في عالم الجن وتثبت شفاطات بالهنا على العينين والصدر تسحب وتشرط الأظهار فتخرج هدى هدمنا ثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك كل العقد المسحرة والحبال المسحرة من العينين والصدر وعلى القرينة أو القرين ويبطل سحر الهم والغم الآن في عالم الجن ويثبت شفاطات على العينين والصدر تسحب وتشرط الأظهار فتخرج الآن هدى هدمنا ثورا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفرق كل العقد والحبال المسحرة من هاتين العينين والصدر ومن هذا القرين أو القرين ويبطل سحر الهم والغم في عالم الجن كما أدخلته الملعونة في عالم الجن ويتثبت شفاطات على العينين والصدر تشفط وتسحب الأبصار فتخرج الهدى هدى نملت وراء بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفرق كل العقد والحبال المسحرة من هاتين العينين والصدر ويبطل سحر الهم والغم في عالم الجن وتثبت شفاطات على العينين والصدر تسحب وتشفط الأبصار فتخرج هدى نملت وراء بلا حول ولا قوة إلا بالله الحميد الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك كل العقد والحبال المسحرة من العينين والصدر ويبطل سحر الهم والغم في عالم الجن ويثبت شفاطات على هاتين العينين وتثبت شفاطات على هاتين العينين وهذا الصدر تسحب وتشفط الأبصار فتخرج لنا هدى من الغراء بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال المسحرة من هاتين العينين وهذا الصدر وتطل أبصار الهم والغم في عالم الجن وتثبت شفاطات على العينين والصدر تسحب وتشفط الأبصار فتخرج هدى هدى من التورى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال المسحرة من العينين والصدر ويبطل سحر الهم والغم في عالم الجن وتثبت شفاطات على العينين والصدر تسحب وتشفط الأبصار فتخرج هدى هدى من التورى نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا قدير أن تخرج دعائي لك بالصدر يا عظيم أن تخرج ما أقرأه من قرآنك من قلبي وصدري ومن حنجرتي يا عظيم في أحسن ما تحب أن تسمع يا حي يا قيوم يا سميع يا خبير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال المسحرة من العينين والصدر ويبطل سحر الهم والغم في عالم الجن وتثبت لنا شفاطات على عينيك وعلى صدرك وتثبت لنا شفاطات على عينيك وصدرك تسحب وتشفط الأبصار فتخرج هدى أدمن ثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد والحبال المسحرة من العينين والصدر والقرينة والقرين ويبطل سحر الهم والغم في عالم الجن وتثبت لنا شفاطات على هاتين العينين والصدر تسحب وتشفط الأبصار فتخرج هدى من التورى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط على الصدر يشفط ويسحب الملعونة الآن إلى حوض حميم يثبت شفاط على الصدر يشفط ويسحب الملعونة عكر الإبليسية الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط الآن على الصدر يسحب ويشفط الملعونة وعكر الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط على الصدر يشفط ويسحب الملعونة وعكر لابسة السواد الآن صاحبة سواد

فرح بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة زحمة فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فرح بها فرح بها فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشل حركة الملعونة العكر الإبليسية لابسة السواد في الصدر الآن وتصفد وتجمد بالصقيع ويثبت شفاط على الصدر يشفط ويسحب الملعونة الآن إلى حوض حليب لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشل حركة الملعونة العكر الإبليسية في الصدر وتصفد وتجمد بالصقيع ويثبت شفاط على الصدر يشفط ويسحب الملعونة الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله إلى حد الصمد الحي القيوم تصفد الملعونة عكرا وتشفد بالصقيع وتشل حركتها ويثبت شفاط على الصدر يشفط ويسحب الملعونة الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تشل حركة الملعونة عكر الإبليسية في الصدر وتصفد وتجمد بالصقيع ويثبت شفاط وتشفط الملعونة وتسحب إلى حوض حميم

وتثبت شفاك الآن في الصدر وتسحب الملعونة وتشرط إلى حوض حبيب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الملعونة إلى حوض حميم، تسحب الملعونة بشفاط إلى حوض حميم، تسحب الملعونة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حوض حميم، تسحب الملعونة إلى حوض حميم، تسحب الملعونة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حوض حميم، تسحب إلى حوض حميم، تسحب إلى حوض حميم، تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك كل العقد والحبال المسحر من العينين والصدر والقرينة والقرين، ويفقد سحر الهم والغم في عالم الجن، ويثبت شفاطات على العينين والصدر، تسحب وتشفط الأسحار فتخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك كل العقد والحبال سحر من العينين والصدر، ويفطر سحر الهم والغم في عالم الجن، وتثبت شفاطات على العينين والصدر، وتسحب وتخرج أبحارا مخروجة، تخرج هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك كل العقد والحبال المسحرة من هاتين العينين وهذا الصدر وهذه القرينة والقرين، ويبطل سحر الهم الإبليسي والغمرة في عالم الجن، ويثبت شفاطات على العينين والصدر، تسحب وتشفط الأسحار فتخرج هباء منثورا. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحمود، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طهور ان شاء الله، طهور ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.